الحمد لله الله الحمد لله ونعم الشكر نحمده على نعمه كما نحمده على بلائه ونستعينه على نعمه الفطار عما في ربه الصراع الى ما نهي عنه ونستشره مما احاط به علمه واحصاه بكفه علم غير صافي وكتاب غير مبالغ خلق الانسان وبصره من الحياه من خير او شر انا هديناه السبيل انا شاكرا وانا شكورا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فكبره تكبيرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الى جميع البشرين الانس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فانها صارت من عليه ان تعبها وتحب من جاء اليها وبها تصنع حكمه الفضائع فهي يدعو غدا والمنجاه حره بفضل الله ايها الناس البشر والعامه محرومون بحدود واحلاها يتقاضونها بمرتاح فطره الله التي قدر الناس عليها وشريعته من الامر أولى المرء بإلهها على هدى الرسول وهو إكمال ذلك قد يضعفون أمام تلك الحدود والمعارف إلى درجة الإله المنبذل من التحاول واللا مبالاة أو قد يستجدون مع مناسب شهر وأركان إلى حد الطغيان إذن الإنسان ليقع مرة أخرى بها والمؤمن الشيء مطلوب منه التمرد والرقابة على حالة شتيهما إذ أن ترامي الغرائب إنما ما يقع يتقابل عارف الهواء في كل اتجاه دون ما تقطع دون ما تطلع ملعنة بحدود الخطاب والشر هي رغبة منتهية بأصحابها إلى بلاء عليها فإن من ذلك جل وعلا يملك الغرائب لبني آدم لتكون محلا للفرق أو القتل أو التلفظ لأعراض آخرين ولا خلقها ليتعبد العمليات لقتلها والعزل منها دون ما تواجه وحماية يحرمان من محلها بغير بغير من مناد وحماية يحرمان من محلها المرء الإنسي في هذه الحياة يتبدى له أركان ثلاثة يتجاذب الاهتمام بكلهما والحرص على مواراتهما فطرة الله التي فضل الناس عليها والتي يمكن تنفيذها والإحسان بأمامها نداءات حية من شريعتنا الغراء ومن هذا المنطلق حرص الإنسان القوي على أن يوارث عوراته وسوءاته أشد المواراة عورته الفكرية وعورته النفسية أعظم معنوية وأرجوك سليمة أبوان الكريمات ابتدع الامتحان في العورات بهما وأن هذا الامتحان إنه في جنة الكل ومسلم لا يرضى فوسوس له الشيطان ليبدي لهما ما ولد عنهما من سوءاتهما لقد حلف الشيطان على أن يأتي ابتداء على عيوب زيادة ومثل الحياة وهو حلف فأكل منها فبدأ لهما تراثهما وقد قال الشيطان عليهما من وراء الجنة يحفظان عليهما خجلا من تعرفهما اذ لا يتعرضا ويتكسر الا كما وجد غيرهما ويا لله ويا لله لقد نسي ادم فنسيت ذريته ايها المؤمنون ان السن فطره ان الصغار فطره ادعو المؤمن عليها لا يعدم للعوائل ان تكشفهم سائله ما قال ولن يقر يوما ما على ان يهدي زواجه الجسديه لهر على نفسه فسيكون ذلك على استحياء وخرج من سلمون امام طبيب او نحوه فصوره ما يكون وراء اقلامه بذلك وقيمه كذلك في العوارض القلبيه وما يقول من احوال مشيئه قط من نفس المرأة يخشى أن يطلع عليها غيرها، على حسب قول النبي صلى الله عليه وسلم والإبن ما حاك بقلبك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وجماع الأمر في عورتين عباد الله، هو قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم والرياء ولباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لقد من الله جل وعلا على عباده بما جعل لهم من اللباس والريح الذي يواهون به سوآتهم، فباللباس تفوق سوره العوام عن اعين بني ادم، باللباس يطمح الايمان الشهوه الخطار ويلتفت اللحم وهو هداف الخطر عن ان يقول الا ما لا يرضي الله. باللباس ايها الناس تكون المراه منفقها وتحضر قيامها عن ان تكون حلفا منفقا لاحذيه نفوس المراه وايدي العابسين، حتى تبعد حرسا في خطبه لا ينظر اليها الا الصواب وهو الازواج. باللباس والابن يقدم المرء ابنا او يؤخرها، اذا الى من سجد نفسه الى صحبه امراه بحلال. باللباس ايها المسلمون يعرف الشرور الى الناس عن متعه شانهم واستقامتهم وحبهم لسره مظهرا فظهرا، وبه يعرف المتقون من غيرها. باللباس والابن قد يحرق من اداب مما اجمع عليه الانبياء والرسل رابطه، وهو حمايه العرض والنسب من نواحي الباب. ثم انه بالزيت والرجال يتجمل الانسان ظاهرا، اذ الرجال من الضروريات الجسديه والزيت والرياضه من التحريميات والزيادات التي يتمتع بها المرء وفق ما شرعه الله له دون ما يشرعه، على حسب قوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وانفقوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا كرب فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وذكر البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل ما شئت والبس ما شئت ما أراد الله وشاءه كرب ومخيلة. ولا تروا أيها المسلمون فيه مقابل نعمة الله والاهتمام بها ان يزرع الحمد من قبل المرء على ما ياتي به نبيله ويوالي به زوجه، فلقد صح عند احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الجدوى الحمد لله الذي رزقني من الرياض لا اتجمل به في النار وابالي به عورهم. والامر عباد الله ليس حكما على سبب العوره الفكريه الجسديه فقط، بل ان لله تقوى وفكرة التقوى خير ما يتجمل به المرء، اذ ما عسى تكون بدلا ان ينفع اذا كان القلب عاريا. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال الله اكبر ما صبح من الخبائث اليوم، اي كل في عباد الشجر او فكاسره في الجنه عاريه يوم القيامه، رواه البخاري. ايها المسلمون الفكر الطويل والأنفس الطويلة تدخل بطبيعة من ظهور الشرعين وتحفظ أجر الشرع على مواراتهم، والذي هو يحاولون في تبع ذلك أن يخوف على قلب الحقيقة على علم أو جهل بما لا يزول من دعوات هنا وهناك عبر ألسنتهم وأقوالهم ومبادراتهم لتعطيل فنه معرضة، هم الذين يريدون سلب خصائص لغة الإنسان، وهم الذين ينفذون بالحرف الواحد المعارف الصهيونية الرهيبة عبر مقررات ابن المقصود لإجعال الإسلام بين بني الإسلام. وإن تعجبوا عباد الله فعجبوا أن اليهود هم أول من سن الحرف على رفع السجن وإظهار القرآن، منذ تآمر رجلان منهم في صوت غير اللقاء على نزع حجاب امرأته وكشف فرقتها حينما كانت لا يرتدي السوق، فنظروا فيما رأى بطرف قوس معه، فلما قامت واقفة بدت صوتها للناس كفر ذلك من حولها، ثم سوي بعد ذلك أحدثوا بها كما ذكر ذلك ابن الأخير كاملا. عن شاب بن شويه رأوا امرأة جميلة من بني عامر في شطع الصاف وسألوها أن تسير عن وجهها، فأبت انتهى لها احدهم فاستغاثت في قومها حتى كان ذلك سبب اليوم الثاني من ايام حروب الفجار المشهوره. الحلي ايها المسلمون سيمة حيوانيه رحيميه ولا يميل اليه ولا يميل اليه الا من هو ادنى من الانسان. ويرتبون بالحلي وفي العلم جمالا ولطفا وتقدما ومشاركا ولكن عظيمين فقولوا على صفات الثلاثه والتفت الاذان صافيه في سماع ما يعني ويقدم من افسد والتنويع بالانشياء والتجول عن قيام الاسلام ناهيكم عن كل العواقب المفسده. وحينئذ واثقون ولا محاله فيما حضرت به فيما حضرنا منه الجاهل بقوله يا بني ادم لا يحزنكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنكما لباسهما ليريهما رواتهما. عياذ الله ان لنا في كل يوم اجناس من الذكر والعناد سلموا خلقا لطيفا لا يلعثرها احد بشكل ولا رعايه حتى تقيم الجائحه حتى تنبع الجائحه حتى تستجبها الرجل كما ان عواقب التقييم والاستبداد والاستنشاق قد راها كما ان عواقب التقييم والاستبداد والاستنشاق وارجاءها تحكم اعراقا نكيله من الخزي والحكمه. قال العروسه وجدت حتى الجثه ولا مواشي لها. وفي وقت نفسه تجهل عقيده من بين الجزيره ثم تؤذيه لها كما ان عليها الشعور فلا يمكن لي بعض الجمهور بالتبشير منها خير الظالمين من وطن دارم دعاوى تخلف ومع الرب ما يسمى مشي الرجوع على حد زعمهم. لقد طعنت اجيالنا سنتوقف ماضيها واعراقها التي اصابتها وحكمتها شريعه الاسلام. اقسم امر انفسهم في الميدان وجعل التسليم والتوفيق خاضعا لمواصلات الحراره الارضيه وتركها. تبدل الوجدان وضرب الميدان مختلا وقفوه مملا وقناده خائعه حتى ان احدنا لا يجد بين الام وبنتها او بين الاب وابنه كيف يكون ذلك وما يستطيعه من الوم الشاسع ما يعادل القرن الثامن من الزمان. الا ما اقرب حياته الا ما اقرب حياتنا وهم طفلة ذكور واناث يلبسون لباسا لم يقصر لهم ولم يطلق عليهم وانما اصيب للعلم فاخذوا منهم الى الاسلام ومن فوقه فرحين كما ينزل الطفل بخلف ابيه يتعثر بها ويخطف الرقاب يكون بها محلا للضحك والتنزه. ان الخلل الذي تعيشه الامه من الشعوب الاسلاميه في تغيير اللباس والستر انما كان من الخوف من وقوف مناظره خاطئه في كثير التعامل مع الحضاره المدنيه في كافه اليوم والحياتيه وفي المفاهيم المنوطه لمعاني التقدم الحيه مما علق مظاهرهم وقدراتهم عن تقديرها باقتدار وإيجابيين حتى التحقوا بغرب متقدم عن طريق يشبه به والاقتباس منه. وعذرهم في ذلك انهم يريدون النهوض لانفسهم وامتهم من وحده النمو الى مطاف الامم المتحضره. ولم يعد للشرع ولا للعراق في بعض الاسئله الا نسبه الاساس. واذا رايت صوت مكتوم بهم يكون بحر العوره فاعلم انه طرق لما عندهم من الامور الجديد. ان الاثاره لحكم اللباس ليست على بلده وحده بين المسلمين اذ منهم من تملك الامور والحصون وتصفق نساءه ورجاله او الكثره منهم ومنهم من ظهر فيه وسعله وان لم يعم ويكمل ومنهم من بدا يقرع اقراصه ويضع احدى قدميه ان لم تكن موضعتا تلقاهما. حذروا ايها المسلمون ولا الاخوه عليهم ما من مجموع لما يقولنا على لقاء الحرب لموضع حيث يتساءل وتطمنه اللباس بنفسيات البيت في جلب انظارهم في زحف اللباس المستخدم مهما كان اختلافه من معاني الرجوله او سمات العلوبه العجيبه المطلوبه استنزاف من الاموال واستقرار في الطماعات ونكون صاحبه كيفما نكره. دعاء المساجد وسبل الاغراء حتى أصبح في موضع للحسن للإبراح وروح العذاب. نزل كثير من الشعوب والزمن كثير والزمن كثير في أن يطلعوا الجمهور الناشطين ليسحبوا من الإله المتجدد المتراوح بين الإنسان ما يلزم دون الغربة أو فوقها أو ما يقف من الجاهلين ليبدو ما يتمنى المرء المؤمن معه لا يتمنى المرء المؤمن معه الموت ولا أن يرى يوما ما شيئا من ذلك في محارمه أو أقاربه ولا أن يكون وحية ولا أن يكون وحية لمشاهدة ما يأتي ذو العيون من محارمها أسرع القدم لتقاربه لتقيد كرام الله لتقيد كرام الله إلا أن تعجز به الصبر والذي يسلم الله وراءها والذي يسلم الله عبر جوارح المرسلين انه التحنن في اجابه الاعراض وادراك الشعوب بما يبعدهم عن ربهم وخالقهم التحنن في تعويض المراه على ان تبدو كافحتها وعلى ان تبني على الثمر لان حياتها ومستقبلها متهم بما تبديه من الاغراء وتحنن في عرض التقاسيم البدنيه عبر ذلك الابياء المتجدده التي ربما كان المشي بها اصعب لمشي من مشي على حبل أصعب يمكن على حد مما بها نفسه أو أمشي مجندل في الحديث ولم تستطيع الخروج خارجين إلا بكشف ساقيها والمتحذرة منهم والمتحذرة منهم ربما تكلفت في تكريم الحجاب وإحالته ووضعه أشد فتنة من توضيحها وقوة وجهها ولا طالما فتنت بعض العداءة السود ولا طالما فتنت دعوا العباءة السود قد باب الإجلال فكم من عباءات هي في الحقيقة أشد ما تكون أشد ما تكون إلى عباءة أخرى أذكرها وأما الشباب فحديث ولا حرج عن تمنيات من إباديهم الغزولي وغدوا في إتقاء المسير من إباديهم الخلق والنجوم حتى لا يصبح المرء الغيور يرى من أحوالهم ما يحتلق به نظره مرة تلو الأخرى أهكذا دين شباب المسلمين إن أحدنا لا يضع شرفه على جحر ويضع شرفه على جحر يتائل نفسه لما ولما ولأي شيء يستنكف الناس من دعاء الله وحضور سعة الله عن الفاعل إن مرض ذلك كله إلى أسباب الدين والشارع المعظم المنتهين فوق الظالمين والأبياء هم اليهود في عواصم الغرب فهم جنود الألبسة ومصمموها وهم أشد بين المجرمين وهم أشد بين المجرمين وجحاكينهم بل لم يكتفي أولئك بل لم يكتفي أولئك بعقلاء الجنسين حتى امتدت معارفهم إلى من هم قبل جن التفليل هم صبيان وبنات فاجربوا من خلال ملابس الأطفال المتجرد بالمعمورة والتي لا تكفت للحكمة بجلح أشكال وألوان من الزي الإساءة ومن الحال الأقوى ومن الخطير الضارع كالراس الوطارة هي ملأة بالصور أو بالعبارات الزوجية قد لا يفهم كل اللاذقين المراد لها ولا تسألوا عن ذلك عن حال الطفل أو الطفلة بعد الفرق إن كل منهما لن يعوض يوما ما على حسن الشرعي إن الأب والأم إن كتب لهما الوعي والشر بعد ذلك على فضلهما أي لله المرارة والعين فلإبناء به وللأبوين يقول أن يبلو أوقف والفم فقط وعند سؤال المقابلين منهم يقولون ماذا نفعل هكذا يمرس الناس وهكذا يريد الناس ولحمد الله أيها المسلمون كم يجلس غير طوارئ يبحث جاهدا لأطرافه متفوقا في كل مجمع يعز عليه أن يجد المكسي من الرياض ويريه الإمام الله المستعان. إن هذه المفاهيم والأخطاء المهمة ينبغي ألا يفهم الإنسان خلالها على أنهم يريدون به التحسين أو الإبقاء على القديم من كل وجه. بحيث يظن البعض أن المراد هو الإنسان بكل ما صارت لديه ومن خدمه ومن ولدناه أو أباؤنا ومن ولدوه. كلا إن الشرع لم يلزم بذلك وإنما منع من تسع أوراد ومن لخص ما يخرج الحياة أو يبرز المفاتن وترك لنا في الجملة

وهو يتبع وهو يتبع يتبع النساء في الرجال والرجال النساء في الرجال او تتبع بلا عبد وهذا الخبر في ديهم. يقول عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصرين فقال ان هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. وفي صحيحيها ان عمر رضي الله تعالى عنه كتب لولاته واياكم واصطناعهم وزي اهل الشرك ولغوص الحريم. عمر ما قال فالفقهاء يحرم من البلاد ما خالف دين العرب واشبه دين اعاتهم وعاداتهم. وما احسن ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مبينا لهذه القاعده العظيمه كيف يقول ان المشاركه في الحديث الظاهره تولد تناسبا وتشغلا بين المتشابهين يقوم الى مواصفته في الاخلاق والاعمال. فلا تجد في يد اهل العلم مثلا يبين في نفسه نوعا ايمان اليهم وهكذا ان استجد من جند المقاتل. وكلما كانت المتابعه اكثر كان التفاعل في الاخلاق والصفات اكمل حتى يؤول الامر الى ان لا يتميز احدهما عن الاخر الا بالعين فقط. وقولوا كذلك عباد الله في متابعه الفرقه للمغنيين والفنانين من اهل الكفر وغيرهم ممن ليسوا على قلب الحق. فاتقوا الله معاذير المسلمين واعلموا ان الواجب والمسؤوليه على كل عاقل تصيبهم من عاقل من ولاتهم وعلماء ودعاتهم واولياء من الكفر كما ان على التجار مسؤوليه العمى تجاه الايه بل عليهم ان يجيبوا الذين يباح وان يكفوا عن بيع ما يقتل الحياه او يقتل العراء وليحذروا مغبطه فعلهم وليعلموا ان عليهم اثم ما يبيعونه ليس من يلبسه الى قيام الساعه من غير ان يلبسه من اوزار ان يلبسه بعيد. وليحذروا الوقوع على مليون وزعيم هذا ممن يحب ان تشيع الفاحشه بالذين امنوا وانهم مسؤولون عن اموالهم من اين اقتتلوها وفيما انفقوها. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهل الشرك والمشركين ودمر اعداءك على اعدائك واجعل هذا القران مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل على ربهم اللهم صل على عبادك المؤمنين اللهم اعنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في المصافحه والثقافه والدعاء الى رب العالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت انت لم يرحم بالقضاء انت عليم الغيب ورفق عنا من الظالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت انت لم يرحم بالقضاء انت عليم الغيب ورفق عنا من الظالمين. اللهم اغرقنا اللهم اغرقنا اللهم اغرقنا اللهم انت عليم الغيب ورفق عنا من الظالمين. اللهم اغفر وارحمنا لا تعلي حبيب ولا بلاء ولا روح سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.